أيها المسلم، ربما تعصي الله جهارا علنا من غير مبالاة، وربما تعصي الله سرا وخفاء خوفا أو حياء من الناس، فاعلم أنك في كلتا الحالتين لا يخفى على الله عملك، وأن الله يعلم ويسمع ما تقول ويرى ما تفعل سبحانه وتعالى، ويحفظ ذلك في كتاب مبين. فهل عباد الله، أسألكم بالله، فهل يليق أن يسب الرب سبحانه وتعالى؟ فهل يليق أن يشبه صوت الرب بصوت البشر؟ فهل يليق أن يسب الله ويلعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أسألكم بالله، هل يليق ذلك؟ هل يليق أن كاتبة أو امرأة خلقها الله سبحانه وتعالى أن تشبه صوت الرب بصوت مضرب؟ هل يليق ذلك؟ أسألكم بالله الذي خلقها فسواها، والذي قدرها سبحانه وتعالى، ثم تتطاول على الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفة، تتطاول أن نشأ أن صوت الله يشبه صوت مضرب، وإنما كان صوت المضرب أحسن من صوت الله؟ هل يليق ذلك عباد الله؟ ما الذي حل بهؤلاء؟ أن يشبهوا صوت الرب سبحانه وتعالى بصوت مخلوقين، أو أن يسمى الرب سبحانه وتعالى؟ ما الذي خلقك؟ ما الذي أوجدك؟ ما الذي علمك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هل يليق ذلك عباد الله؟ هل يليق أن الله يشبه بصوت مطرب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، وإلى الله المشتكى. أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله بدين الحق، ولذلك ما سلم رسولنا صلى الله عليه وسلم من أن يسب، من أن يلعن، من أن يذع، من أن يضع سن الجزور على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هل يليق ذلك بهذا المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم يا ربنا الطف بنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، حسبنا الله ونعم الوكيل، عباد الله، آمنوا بأن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه جواد كريم، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، فهو قدير على تغيير الأمور سبحانه وتحويلها، وعلى منع الأمور وتسييرها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله